انت مش عارف انا مين، انت بتاع مين، الدكتور ده خطر على المرضى، جمل رددها الفنان المصري محمد فؤاد في شجار وقع بينه وبين طبيب بإحدى المستشفيات في مصر. هذا موضوعنا الأساسي في حلقة مركز الأخبار اليوم، معي أنا رولا السبعاوي وأنا عبد الغني الحمد، أهلا بكم. أخويا هو جاي بجلطة وده مش عايز يعمل حاجة وبيشتمنا، قليل الأدب. محمد فؤاد قدامه بيشتمه، لازم أعرف طبعا يا عبد الغني، كان اكو مقطع فيديو انتشر خلال الساعات الماضيه لمشاجره وقعت داخل مستشفى عين شمس التخصصي، واظهر الفيديو المتداول عبر منصات التواصل الاجتماعي تفاصيلها، واتهم محمد فؤاد الطبيب بالتراخي في علاج شقيقه المصاب بازمه قلبيه، لكن الطبيب اعتبر انه الفنان المصري واللي وياه يعطلون سير العمل داخل المستشفى، وهذا خلف مشادة كلامية أدت إلى اشتباكات بالأيادي. صحيح يا رولا، على وسائل التواصل الاجتماعي كان في تعليقات عم تدعم رأي محمد فؤاد، وفي تعليقات بنفس الوقت عم تهاجم السلوك اللي كان صادر عنه بهي الحادثة. هاي التعليقات وهي الحالة، حالة الداعمين والرافضين، سببها أنه فعليا ما في تفاصيل كافية عن هاي الحادثة، يعني بأعقاب انتشار هذا الفيديو طبعا، لأنه تصدر الفنان محمد فؤاد صفحات المواقع وتلقى كمية كبيرة من الانتقادات يلي عرضت تصرفه. إذا حكينا عن موضوع النقابة وحكينا عن موضوع مين المعني بهذا الشيء، ببيان للمتحدث باسم نقابة المهن الموسيقية محمد عبد الله، أكدت النقابة إن ما راح تتدخل بأمور الفنان الشخصية، وهي الأمور بحسب محمد عبد الله بترجع للجهات الأمنية المختصة. بس بعد ساعات قليلة يا رولا، قال نقيب الموسيقيين مصطفى كمال إنه النقابة راح تكلف إدارة الشؤون القانونية بمتابعة هذا الأمر قانونيا والبحث والتحري عن السبب والدافع لهي الواقعة من البداية. يعني لحد هلا ما في تفاصيل كافية لهذا الموضوع، حتى لو في تفاصيل ما بعتقد في مبرر لأي اعتداء من قبل أي شخصية معينة، ولكن في ساعات معينة بيكون الشخص فيها تلفان أعصابه، إذا حكينا بالعامي، وخصوصا إذا عنده أخ مهدد بأنه يفارق الحياة، فممكن يكون انفصل عن الواقع. طبعا أكيد، هو طبعا هذه مو أول مرة نشهد هيك حوادث ببصر، وخصوصا ويا الفنانين، يعني هذه مو أول حادثة، قبل أشهر يعني هم أتوقع أذكر حادثة مماثلة. الفكرة بالموضوع هنا أنه أنت ما تقدر، مثل ما أنت قلت، إحنا ما عندنا تفاصيل الحادثة الكاملة، فأنت ممكن تقول أنه الفنان مسكين وخايف على أخوه ونحط، يعني أكيد أنا إذا حطيت الموقف أنه أنا خايفة على أختي أو دا أشوف الدكتور اللي قدامي ما دا يسوي أي شيء أفقد أعصابي، طبيعي يعني إحنا بشر بالأول وبالأخير. لكن على الجهة الثانية أنت دا تشوف أنه الدكتور دا يقول أنه الفنان تسبب بعرقلة الأشياء اللي دا تصير داخل المستشفى، ودا يعرقل علاج بقية المرضى، دا يعرقل هواية أشياء. فأنت من الناحيتين أنت ممكن تتفهم وجهة النظر لكل شخص موجود بهذا الموقف، وما تقدر تنظر وتقول لا هذا كان لازم يسوي هيجي أو هذا كان لازم يتصرف بهاي الطريقة، لأنه بالأول وبالأخير إحنا بشر. يعني وفي نقطة مهمة كمان رولا، اللي هي التصرف المباشر بهي الحالة. صحيح. سواء من الفنان أو من الطبيب. من الطبيب. فراح يكون رد الفعل حتما قوي وقاسي، بس لحد هلأ ما في أي رد فعل آخر أو تعليق من قبل لا الفنان ولا الطبيب. يعني ممكن بعد شوي تسمعي عن اعتذار والله من محمد فؤاد، كنت منفعل، كنت معصب، أو الطبيب والله أنا كان عندي ظرف معين، كان عندي ضغط شغل إلى آخره. لحد هلأ مثل ما حكينا ما في تفاصيل، لهيك بننطر التفاصيل قبل ما نحكي، وبالنهاية مو شغلتنا نحن نحكم ولا الناس شغلتها تحكم. صحيح. ولكن هي حالة بالمجتمع، إنه إحنا كل ما تصير أزمة لازم الكل ينزل الفيديو على السوشيال ميديا ويجي يعني. أي حدا يعني اليوم صار موضوع محاكمة الأشخاص سهل على السوشيال ميديا، جدا جدا ماكو أسهل من محاكمة الناس على السوشيال ميديا مع الأسف. بالانتقال لخبر تاني يا رولا، في عنا حادثة غرق بصقلية الإيطالية على ساحل صقلية، وبينهم شخصية اقتصادية رفيعة، تم فقدان أثر 6 أشخاص إثر غرق يخت. طبعا قال مسؤول إيطالي أنه رئيس مجلس إدارة مورغان ستانلي الدولية جوناثان بلومر من بين المفقودين بعد غرق يخت بيحمل رجل الأعمال التكنولوجي البريطاني مايك لينش قبالة ساحل صقلية أثناء عاصفة عنيفة. صحيح، وقال رئيس وكالة الحماية المدنية بصقلية سالفاتوري كوزينا أنه بلومر وكريس مورفيلو المحامي بشركة كليفورد تشانس من بين الأشخاص 6 المفقودين، وتم لم يتم التعرف على مصير لينش وابنته اللي عمرها 18 سنة فقط هانا. وجاء التحديث بالوقت اللي ورد فيه انه المتهم المشارك مع لينش في محاكمة أمريكية تتعلق ببيع شركته للبرمجيات الشركة هيولايت باكارد توفي بعد أن صدمته سيارة بإنجلترا، وفقا لما نقلتها صحيفة الجارديان. بهذا الوقت قالت قوات خفر السواحل الإيطالية ببيان أنه سفينة الشراعية بايزيان يلي بتحمل العلم البريطاني ويلي بيبلغ طولها 56 متر كانت حامل 22 شخص وعم ترسو قبالة الساحل بالقرب من ميناء بورتيسيلو بالوقت ضرب الأعصار بالساعات الأولى من صباح يوم الاثنين. تم تأكيد وفاة شخص، يعتقد أنه تم إنقاذ 15 شخص آخرين بما فيهم زوجة لينش أنجيلا باكاريس يلي كانت تمتلك السفينة، بالإضافة لطفل بتبلغ من العمر السنة واحدة أنقذتها والدتها. صحيح، ورفض متحدث باسم لينش المؤسس المشارك للشركة أوتونومي وهي شركة برمجيات أصبحت واحدة من أبرز شركات التكنولوجيا بالمملكة المتحدة التعليق، وقال إنه الناجين بالرحلة إنه الرحلة كانت منظمة من قبل لينش لزملائه بالعمل. طبعا بهي الأوقات عم تقول وكالة رويترز للأنباء أنه تشامبرلين نائب الرئيس السابق للشؤون المالية بأوتونومي تعرض لحادث دهس بصباح السبت تم وضعه على أجهزة الإنعاش. وببيان قال محامي تشامبرلين غاري لسنبرغ أنه توفى بعد ما صدمته سيارة قاتلة أثناء الركض. بتحسي في حلقة مفقودة بهي القصة، أكو جزء مفقود من النص ما في يعني واحد. فعليا يعني ما في قصة كاملة، القصة ما أنا كاملة لحد هلأ. كمان وكالة رويترز الصبح كانت عم تحكي بتقرير أنه البحر المتوسط أصبح غير آمن وشبهته. طبعا ما هي رويترز ولكن أحد الخبراء اللي كانت عاملة معهم انترفيو شبه البحر المتوسط بالبحر الكاريبي. نعم. وأنه بوقت معين من السنة لازم الناس يجتنبوه سواء للسباحة أو للشحن أو للسفر أو لأي شيء، تماما لازم يجتنبوه. فكان عم يحكي عن خطورة البحر المتوسط تعليقا على هي الحادثة. إذن كمان القصة لحد هلأ منقوصة والقصة كتير مشربكة. صحيح، وننتقل إلى خبرنا الأخير اليوم وهو تعديل قانون الأحوال الشخصية بالعراق. جدل كبير صار لفترة طويلة، أتوقع اللي بدت أو سلطت الضوء على أزمة هذا التعديل كانت المحامية قمر السامرائي. طبعا الجدل مستمر بالعراق بخصوص مشروع قانون تعديل الأحوال الشخصية اللي يقول هواية معارضين له أنه هو يتيح إبرام عقود زواج خارج المحكمة ويطمس حقوق المرأة ويسمح بزواج القاصرات ويحرم الزوجة من حقوق النفقة والحضانة ويسلب الروح المدنية للقانون لحساب الآراء الفقهية والمرجعيات الدينية. طبعا تعرضت مظاهرة ناشطات ضد التعديل بمحافظة النجف لهجوم من قبل رجال الدين وشخصيات عشائرية طالبوا بتفريق هاي التظاهرات ومنعهم من الخروج إلى الشوارع قبل ما تتدخل الشرطة لمنع الاحتكاك بين الطرفين والفصل بينهم. يعني هيك قضية بتوقع راح تكون فعلا مثيرة للجدل بالأوساط الاجتماعية لأنه راح يكون في آراء مختلفة، آراء جدا متناقضة بهذا الموضوع. صحيح، راح يكون في عوامل كتير عم تتدخل بقضية مثل هي القضية لأنه عم تحكي عن شيء شخصي وعادة مو بس شيء شخصي. أي دولة لازم يحكمها قانون. صحيح، هذا القانون ما يصير يكون بأيدي شخص جديد كل فترة، يعني احنا قانون القانون الدستور العراقي موجود صار لفترة كلش طويلة، يعني من أقدم الحضارات هي تطلع من العراق. فما معقول ان انت جاي تغير القانون هسه ويتغير الأحوال السياسية داخل البلد والطالب انه ايه يلا عادي خلونا نترك هذه الأشياء في أيدي رجال الدين خلينا نقول بالعراق. هذا غير منطق. غير طبعا منطق. أخبار الآن يعني يا رولا أجريت مقابلة تواصلنا ويا خبير قانوني. مع الخبير القانوني محمد السامرائي يلي قال إنه مقترح تعديل القانون الأحوال الشخصية هو مقترح قدم من قبل مجلس النواب إلى نفسه، يعني إنه ما تم تقديمه للحكومة، وهو قانون بيفتح الباب قدام الاجتهادات الفقهية غير المنتظمة وبيخلي المواطن العراقي ما بيعرف شيء عن حقوقه والتزاماته وبيدخله بمتاهات شائكة، وهذا بسبب الفقه يلي بيعتمد عليه لحل الخلافات بين العيلة الوحدة. صحيح. طبعا معروف انه الفقه متطور وغير مستقر، بينما القانون الحالي واللي يتم العمل به وكثير من مواد تستند لأحكام الشريعة هو قانون واضح في نصوص ظاهرة ومحددة، وهذا هو الإجراء الصحيح. طبعا أضاف السامرائي لأنه الخطورة تكمن بأنه القانون يجعل يد المحكمة مقيدة وغير قادرة على إصدار قانون مستند على نصوص قانونية، لكن يخليها تنتظر رأي رجل الدين أو الفقيه، وهذا تدخل في سلطة القضاء العراقي. وبالإضافة إلى مواضيع الاجتهادات الفقهية المختلفة بين الشرائح بما يتعلق بزواج القاصرات والإنفاق والإرث، وبالتالي رح يكون في خلافات كتيرة بين طوائف المجتمع فيما لو تم تشريع التعديل الجديد، ورح يكون عزوف وامتناع عن الزواج بين الطوائف أيضا بيأثر على استقرار المجتمع. طبعا يا عبد الغني، طبعا أنت ما ننسى أنه إحنا بالعراق لا توجد، هي مو بس طائفة واحدة، هي عدة طوائف وعدة أديان، فهذا القانون يخليك تقول أنه زين وين هيمنة القانون في هذه الحالة؟ لازم يكون أكو قانون سائد على الجميع، الكل يلتزم به على مود ما حد يتعدى على أحد. وفي بلد عندك كل شرائح المجتمع موجودة به، شلون تفرض عليهم هيش قوانين؟ وفعليا يمكن في بعض العشائر بتحل خلافاتها أو بتعمل طبعا قوانين، يعني قوانين خاصة بأبناء هاي العشيرة، بأفراد العشيرة، سواء بالصلح هذا موجود. هذا موجود نزاع كذا، لكن هذا يتعلق بالخلافات داخل العشيرة. لكن أنت من تجي مثلا تقول لي حتى أحيانا العشائر بين أنفسهم إذا بيكون في تار معين كذا، مع الأسف يعني هذه الأمور ثقافة لسه سائدة ببعض الدول العربية، ما بس بالعراق، مو بس بالعراق طبعا، موجودة في سوريا وموجودة بالأردن، حتى في أكثر من دولة عربية حتى الآن. لكن الفكرة هي مو حل المشاكل بين العشائر، احنا ازمتنا الاكبر بسبب هذا التعديل اللي راح يصير هو زواج القاصرات، هي هذه اكبر اكبر اكبر ازمه انت تتكلم بي. يعني شنو طفل عمرها 9 سنوات والله زوجناها لانه عدلنا القانون ماكو مشكله، فهذه هي سخريه القدر. فعلا فعلا شيء قاسي على المجتمع، قاسي على هي الطفله اللي لسه ما عندها القدره لحتى تقرر مستقبلها، لحتى تقرر صحيح. اذا هي راح تكون اوكي مع هذا الشيء اللي عم يصير او لا. ولهذا السبب يعني دا نشوف الاعتراض والمظاهرات من العراقيين يعني معلش داخل وخارج العراق. خلينا نقيسها، إذا هي الطفلة والله كانت بالمدرسة فهي رح تكون وليكن بصف الثالث الابتدائي، يمكن إذا صار في مشكلة معينة هل رح يتم حل هاي المشكلة معه ولا بيستدعوا ولي أمره؟ نستدعي ولي الأمر. بس بيتم استدعاء ولي الأمر بمشاكل مدرسية بمشاكل مدرسية ممكن تكون بسيطة. إذا المشاكل بسيطة الطفل او هي الطفله ما انا قادره تحل، انتو كيف عم تعلقوها بزواج يعني موضوع كبير بصراحه. طبعا موضوع شائك وما يخلص للاسف، لكن يعني احنا دنشوف جدل كبير بالعراق بخصوص تعديل هذا القانون، ودنشوف انه الاعتراضات تجي من كل فئات المجتمع اللي شايفين انه هذا القانون ما راح يكون بصالح المواطن العراقي اذا تم تعديله. صحيح يا رولا، وهيك بنكون ختمنا اخبارنا لحلقه اليوم من بودكاست مركز الاخبار. كنت معكم انا عبد الغني الحمد واني رولا السبعاوي. تبقوا بخير، باي باي.